ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى الكلام عن فرائض الوضوء، وقال الشيخ من يقرأ الفرائض؟ اقرأ شيخ محمود. طب يلا امشي. نعم. وفروض الوضوء. وفروض الوضوء ستة أشياء. فصل. وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين من المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين من الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. بس همشي. كلامنا عن فرائض الوضوء. فقال الشيخ: وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه. والعبارة هذه دقيقة يا جماعة، يعني أن النية تجب عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. قال الشيخ: وفرائض الوضوء ستة. هنا في المتن: وفروض الوضوء، وفي كفاية الأخيار قال: وفرائض الوضوء. يبقى في المتن الذي بين أيدينا: وفروض، وفي الكفاية: وفرائض الوضوء. الوضوء من الوضاءة، الوضوء من الوضاءة. وإذا قلنا الوضوء بضم الواو فهي الفعل، يعني فعل الوضوء. وإذا قلنا بالفتح فيقصد بذلك اسم الماء، أو الماء الذي استخدم في الوضوء. يبقى وضوء يعني الماء المستخدم، وضوء أي الفعل، وهذا على الأشهر في اللغة. فرائض الوضوء ستة: النية ولم يعرف صاحب الكفاية النية، فقال النووي في المجموع: النية لغة القصد، لغة القصد وعزم القلب، واصطلاحا عزم القلب على عمل فرض أو غيره، اصطلاحا عزم القلب على عمل فرض وغيره. عزم القلب على عمل فرض وغيره. نعم. نعم. وكذلك النية، القصد وعزم القلب. يعني هذا. وقد قدم صاحب الكفاية قبل أن يتحدث عن فرائض الوضوء تحدث عن الشروط، شروط الوضوء، فقال الشرط الأول هو الإسلام، الشرط الأول الإسلام، فمعنى ذلك إن توضأ كافر لا يقبل وضوءه، إن توضأ كافر لا يقبل منه، وكذلك إن توضأ مرتد فلا يقبل منه هذا الوضوء. يبقى الشرط الأولاني الإسلام، والثاني التمييز، فلا يقبل من طفل صغير ليس له تمييز. الحقيقة الطفل المميز يا جماعة، أي الذي يدرك ويعي، بعض المتأخرين حدد له سنا، حدد له سن، قال 7 سنوات، 7 سنوات، واستأنس في كلامه بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علموا أبناءكم الصلاة 7. يبقى استأنس بهذا الحديث واعتمد هذا السن، ولكن التمييز عند المتقدمين لا يعتد فيه بسن معين، لا 6 ولا 7 ولا 8، فذلك يختلف باختلاف الايه، باختلاف الاطفال، فربما ميز طفل قبل اخر دون تحديد بسن معين. يبقى الذي حدد السن هم الايه، المتاخرون، واعتمدوا استئنافا بهذا الحديث: علموا أبناءكم الصلاة 7. أما عن المتقدمين فلم يحددوا للتمييز سنا. طيب، طهورية الماء، طهورية الماء، لأن الوضوء لا يكون إلا بماء يا جماعة، طهور، مش كده؟ بماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، يرفع الأحداث ويزيل يا جماعة ويزيل النجاسات. طيب، يبقى الشرط الأولاني التمييز، الإسلام، التمييز، كون الماء طهور، عدم المانع الحسي كالوسخ، عدم المانع الحسي، أن يكون هناك طبقة تحول بينك وبين وصول الماء. يعني بعض الناس بيعمل في الدهانات يقع على يده طبقات من البهي يا جماعة، من الطلاء، تمثل طبقة تحول دون وصول الماء إلى بشرته، فلا يقبل منه هذا الوضوء، وضوءه لا يصح، فواجب عليه ابتداء أن يزيل هذه الطبقة من الطلاء قدر المستطاع، ثم بعد ذلك يتوضأ. فإن توخى الحذر وسعى إلى إزالة هذه الأشياء التي تحول دون وصول الماء وبقى دون قصد منها أشياء، فوضوءه صحيح فيعفى عن اليسير، لو في يسير من الأشياء يعفى عنه، لأن النادر لا حكم له، أشياء اليسيرة لا حكم لها، كرشاش بول وغيره، كرشاش بول وغيره من الأشياء اليسيرة فلا حكم لها. طيب، يبقى نخلي بالنا من له أظافر طويلة وتحتها من الأوساخ يحاول أن يزيلها بداية، وهذا يسمى بالمانع الحسي. بص يا عم الشيخ، عندنا مثلا الحنة، هذه مسامية لا تحول دون وصول الماء إلى البشرة، لذلك فإن الوضوء يوصل الماء إلى البشرة، فمن فعلت الحناء فوضوءها صحيح. أي شيء بيوضع على الوجه أو على الكفين إن كان مساميا يسمح بمرور الماء إلى أن يوصل إلى البشرة فلا حرج، وإن كان يمثل حائلا دون الوصول فلا بد من إزالته أولا. قابلني أخ الحقيقة في مرة من سنوات يعمل في السمك، والبيع السمك يترك على اليد طبقات اللي هي القشر بتاع السمك، هذه الطبقة كالبلاستيك تحول دون وصول الماء إلى يدي، فماذا يفعل؟ فهذا عليه أن يتوخى الأمر وأن يسعى إلى إزالة هذه الطبقات، يبقى يشيل الطبقات دي كلها بأي طريقة، وإن فعل وبعد أن توضأ وصلى فوجد منها القليل فقلنا لا حكم لهذا اليسير، لا حكم لهذا اليسير، ولا يعتبر عندنا، وضوءه صحيح إن شاء الله تعالى، لا يكلف الله نفسا إلا يا جماعة، والمشقة تجلب التيسير. أيضا عدم المانع الشرعي، ويقصد بالمانع الشرعي الحيض والنفاس. ثم قال ودخول الوقت في حق ذوي الضرورات، هم ذوي يا جماعة الأعذار، كالمرأة المستحاضة الذي يضربها النزيف، ومن عنده سلس البول، ومن عنده تفلت ريح، أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار، فهؤلاء وقتهم يبدأ بدخول الوقت، أي صلي الظهر يبقى يتوضأ بدخول يا جماعة الوقت، لا يتوضأ قبل الوقت على المدى. يبقى هذه مقدمات وضعها الرجل، بدأها في الشروط. ماذا تعني كلمة الشروط؟ الشرط يا جماعة له معنى اصطلاحي في الأصول، والشرط كما عرفه أصحاب الأصول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني يلزم من عدم وجود هذا الشرط عدم وجود الحكم، ولا يلزم من وجود هذا الشرط وجود الحكم. هنضرب مثال عشان نوضح المعنى. الطهارة، الوضوء، قال يلزم من عدم وجود الوضوء عدم الصلاة. ينفع تصلي من غير وضوء؟ لا. يبقى يشترط في الصلاة الإيه؟ الوضوء، شرط من شروط الصحة، فإن الصلاة تعتبر فاسدة لمن صلى بغير وضوء. ولكن هل يلزم من وضوئي أن أصلي؟ لا. يبقى الوضوء شرط، والشرط يلزم من وجوده من عدمه العدم. يلزم من عدمه العدم أي أن الصلاة لا تكون إلا بالوضوء، ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني لا علاقة بين وجوده وبين الصلاة، يعني يمكن للمرء أن يتوضأ ولا يطالب عند وضوئه بالصلاة. الحقيقة في علاقة بين الشرط والسبب، لأن السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ده السبب. إنما الشرط يختلف في الجزئية الثانية، يلزم من عدمه العدم الجزء ده بتاع السبب، ولا يلزم من وجوده الوجود. هذا الخلاف بين الشرط والسبب. يعني إيه السبب؟ أن الصلاة تجب بسبب دخول الوقت، فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة، يبقى هناك إلزام بين الدخول وبين الصلاة، بين السبب وبين الصلاة. وإذا لم يدخل الوقت لا تجب الإيه؟ الصلاة. يبقى فيه هنا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ده السبب. أما الشرط يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لم يوجد لا تصح الصلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود، فجاز للمرء أن يتوضأ من غير إلزام له أن يصلي. توضأ خلاص، أنا متوضي قبل ما أنام، قبل ما أعود، إلى آخر. والعلاقة بين الشرط والركن، خلي بالكم الجزئية دي الحقيقة أغفلها الجويني في الورقات. نعم، دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة، دخول الوقت سبب في، فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة، يبقى يلزم من وجوده الايه؟ من وجود السبب وجود الصلاة، مش كده؟ وإذا لم يدخل الوقت لا تجب الايه؟ الصلاة. لسه الوقت المغرب ما جاش أصليها؟ ما ينفعش. يبقى لا يلزم من عدمه الايه؟ العدم. الركن والشرط نفس التعريف، ولكن الركن هو جزء من ماهية العبادة أو العقد، أما الشرط فشيء خارج. يعني إيه؟ الصلاة تتألف من جملة من الحركات، من الأركان، ركوع وسجود، والركوع جزء من الصلاة، فهذا ركن. طب الوضوء خارج عن الصلاة فهو شرط. يبقى الفرق بين الشرط والركن أن الشرط شيء خارج عن العبادة، وأما الركن فهو جزء منها، فهو جزء منها. إذن معنى ذلك كلمة الشرط كما قلنا ما يلزم من عدمه أي من عدم وجود الشر عدم الفعل، ولا يلزم من وجوده أي وجود الشرط وجود الفعل. طيب قلنا أن الفرض الأول النية، وعرفنا النية ودليلها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هناك أدلة كثيرة، ولكن الحقيقة نكتفي بالأدلة التي ساقها صاحب الكفاية. منها مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فهذا في معنى النية. وكذلك من قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا مخلصين، والإخلاص بمعنى النية، بمعنى النية. في هنا عبارة هتقابلكم في الكفاية بيقول: وهي فرض في الطهارات، في طهارات الأحداث، ولا تجب في إزالة النجاسات على الصحيح. يعني ايه الكلام ده؟ في عندنا حاجة اسمها الفعل وحاجة اسمها الترك، الفعل والترك. فإن النية تجب مع الأفعال ولا تجب مع التروك. يعني إزالة النجاسات أي تجنب النجاسة في كونك تترك هذه النجاسة، هل يجب عليك أن تنوي هذا الأمر؟ لا. أن تترك الزنا، أن تترك شرب الخمر، هل تقول مثلا نويت مزنيش، نويت مشربش الخمر؟ لا يجوز ذلك، فإن النية قالوا أن التروك لا يفتقر إلى النية، يعني لا يحتاج إلى النية. الأشياء اللي فيها ترك لا تحتاج إلى نية، وأما الأشياء التي فيها فعل تحتاج إلى إيه؟ إلى نية، لأنها تدخل تحت قول النبي إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات صلى الله عليه وسلم. حتى ذكرها الشيخ فلا بد من توضيحها. نعم طبعا. إضافة جديدة يعني. ماشي. وعرف الشرط إن هو ما واجب واستمر والنزول من واجب وانقطع. هذه فروق ذكرها البعض، ولكن في التعريف العام يعني إيه التي أو التعريف العام الذي يفرق بين السبب والشرط والشرط والركن فذكروا هذا المعنى. إن شاء الله تعالى حنفرد أصلا كلام عن هذه الأشياء لأنها مهمة الحقيقة، عن المانع والسبب والشرط والإيه يا جماعة والركن، لأن هذه الأشياء مهمة جدا، خاصة عندما حنجد كلمة الشرط هتتكرر معانا، كلمة الركن هتتكرر معانا، فنحتاج إلى بيانها بالتفصيل، وهذه إن شاء الله تعالى سنتحدث عنها بالتفصيل في الجزء الخاص بالمبحث الأصولي يعني. طيب الشيخ هنا قال على الصحيح، يعني قال إيه؟ وهي فرض في طهارات الأحداث ولا تجب في إزالة النجاسات على الصحيح. يعني إيه على الصحيح يا جماعة؟ ها؟ يعني المسألة فيها إيه؟ قول واحد؟ يا قولين يا أكثر، مش كده؟ ولما يقول الصحيح يبقى معنى ذلك أن القول الآخر إيه؟ قول ضعيف، قول ضعيف. إنما لو قال الأصح يبقى الاثنين فيهم صحة، ولكن أحدهما أظهر من الإيه؟ من الثاني. طب كلمة الصحيح تنجر على الأقوال ولا على الوجوه؟ ها؟ ماذا يعني أو ماذا نعني بكلمة الوجوه؟ قول الأصحاب في تخريجاتهم على الإيه؟ على المدى، مش كده يا جماعة؟ طيب طيب وقت النية، النية تجب عند غسل أول جزء من الوجه، عند غسل أول جزء من الإيه؟ من الوجه. وتقبل هذه النية إن كانت مع بداية الوضوء، يعني لما تنوي من بداية الوضوء من البسملة أو من غسل اليدين وجهين لأهل العلم، وجهين عند الشافعي بداية النية. بعضهم قال مع البسملة، والوجه الثاني أنها مع غسل يا جماعة اليدين وجهين، فهي مقبولة، ولكن النية الواجبة لابد أن تكون مقارنة لأول إيه؟ لأول واجب أو فرض. والمسألة دي مسألة اتكلم عنها شوية. الجماعة الشافعية نظر الإمام الشافعي في قول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، موقع كلمة مخلصين في الجملة إيه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين حالهم، فتقع في الجملة يا جماعة حال، أي معنى ذلك أنهم حال كونهم قد تلبسوا بالعبادة لابد أن يكونوا على الإخلاص، يعني عن نية، وأن العبادة إنما تجب من بدايتها، وعلى ذلك لابد للنية ألا تتأخر عن بداية العبادة. لذلك عند الشافعي النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، يعني هتقول الله أكبر وأنت تجمع بقلبك النية، تجمع بالقلب بتاعك النية. وعندهم خروجا من الخلاف جاز للنية أن تكون سابقة على الفرض الأول. ليه؟ لأن الإمام أحمد عنده مسألة قياسية في المسألة دي، قال لك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث يقول في حديث الصيام من لم يجمع النية من الليل فلا صيام لا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث فيه مقال، ولكن أن النية من الإيه، من لم يجمع الصيام من الإيه، من الليل، والصيام يجب متى يجب الصيام، من طلوع الفجر، يبقى النية سابقة على إيه، على أول، على أول جزء من الفرض، مش كده يا جماعة؟ فقاس الحنابلة بداية الصلاة أو النية في الصلاة على النية في الصيام، وعد النية سابقة لتكبيرة الإحرام، فتنوي بقلبك وبعدين تقول الله أكبر، النية بداية ثم التكبير. فخروجا من الخلاف عند الشافعية تقبل النية قبل تكبيرة الإحرام، كما هنا في الوضوء أيضا تكون من بداية الوضوء استئنافا بما قاسه الحنابلة في مسألة لي يا جماعة النية من الصيام. وعلى ذلك فإن النية تجوز مع بداية الوضوء بوجهين، بعضهم قال بالبسملة مع البسملة، وبعضهم قال مع غسل اليدين، ولكنها تجب مع غسل أول جزء من الإيه؟ من الوجه. طيب في مسألة هنا، لو غسل وجهه من غير أن ينوي الوضوء ثم بعد ذلك نوى الوضوء بعد ذلك وأكمل وضوءه، هل يقبل منه ذلك؟ الإجابة لا، لأن النية كانت بعد غسل أول واجب أو فرض من فرائض يا جماعة الوضوء. يبقى لما يجي هنا صاحب المتن، وانا قلت الحتة دي جميلة، لما يجي صاحب المتن ويقول لنا ايه يا جماعة، ويقول لنا النية عند غسل الوجه، يبقى دي من الفرائض، من الفرائض، يعني لا يجوز لك ان تنوي بعد ذلك، جاز قبل ولكن لا يجوز بعد. طيب لا، هي النية هتكلم عنها دلوقتي، حاضر. والنية لم يذكر صاحب الكفاية أن النية عمل قلبي كما ذكره النووي في المجموع، عمل قلبي لا يشترط فيه التلفظ باللسان، النية عمل قلبي لا يشترط فيه التلفظ بالإيه يا جماعة باللسان، فمن نوى بلسانه دون قلبه لا تقبل، ومن نوى بقلبه دون لسانه تقبل، لأنها عمل إيه؟ عمل قلبي. وهناك مسألة، إذا صاحب اللسان القلب عندهم كان أوكد في المسألة، ونحن مع القول الذي يقول أن النية بالقلب من غير جهر، وإن كان هذا القول رجحه ابن تيمية من الحنابلة فنحن مع هذا القول أخذا بحال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل في المسألة التتبع، التتبع نحن بنقول عليها إيه؟ الاستقراء، استقراء الأدلة. هذا دليل عند الفقهاء أنهم قاموا باستقراء الأدلة فلم يجدوا هذا الفعل، فنتمثل فعلهم أن النية إنما هي عمل قلبي لا تخرج إلى اللسان إلا في الحج. النية في اللي يا جماعة؟ نية الإحرام في الحج، بعد أن تغتسل وأن تصلي ركعتين قبل الإحرام بتبدأ تهل بالإيه؟ بالنية بتاعتك، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، وهكذا. يبقى هذا جهر أو تلفظ بالإيه؟ بالنية. لذلك بعض الفقهاء قاسوا بقية النوايا على ذلك فقالوا أيضا يجوز باللسان، ولكن الأصل عندنا أنها بالقلب، أنها بالقلب، ومن قال بلسانه دون قلبه فلا يعتد بذلك. الحقيقة النية مليانة مسائل متعددة، ولكني حكتفي ببعضها. طيب، كيف ينوي؟ ماذا يقول؟ ماذا ينوي بقلبه؟ حينوي رفع الحدث وهذا مقبول، أو ينوي الطهارة من الحدث أيضا مقبول. أصحاب الأعذار نيتهم استباحة الصلاة، استباحة الصلاة. في هنا هذا الكتاب من نوى بفعله الطهارة دون تحديد لا تقع صحيحة، لأن الطهارة يطلق عليها، أو الطهارة تعني الحدث، رفع الحدث وإزالة ليه جماعة النجس، ونظرا لأنه لم يميز بين الأمرين فلا يقبل منه ذلك، لا بد من التمييز. فعشان كده قلنا رفع الحدث، الطهارة من الحدث، استباحة الصلاة لأصحاب يا جماعة لأصحاب الأعذار. في عندنا هنا حالتين وإشكال، نتحدث عن هذه قبل الدخول في موضوع الوجه. الحالة الأولانية، لو شك رجل في الحدث، شك في الحدث فتوضأ على الاحتياط، انا مش عارف خرج مني ريح، طب انا شاكك في الحدث، طب اعمل ايه؟ اتوضا احتياطا. يبقى النية هنا انه توضا يا جماعة احتياطا، ثم تيقن بعد ذلك انه محدث، يبقى هذه النية لا يعتد بها، النية لا يعتد بها، فلا بد للنية ان تكون بيقين. إنما حكاية احتياطا هذه لا تقبل إذا تيقن بعد ذلك الإيه؟ الحدث. نعكس المسألة، لو تيقن الحدث قال خلاص أنا فعلا خرج مني ريح، وشك في الوضوء فتوضأ لرفع الحدث يقينا لا احتياطا، ثم بان بعد ذلك أنه ليس بمحدث قبل منه، قبل منه. ماشي يا جماعة؟ لأن الجزم أعلى مرتبة من الإيه؟ من الاحتياط ومن الشك. عاملة زي إيه؟ مسألة دي مخرجة في المذهب، من غسل رأسه ونوى مسحا أيقبل منه ذلك؟ نعم يقبل منه، لأن الغسل مسح وزيادة وقد تعدى. يعني واحد بدل ما يمسح رأسه عملي غسلها. هل يدخل ذلك في معنى المسح؟ نقول يا جماعة أن الغسل مسح وإيه وزيادة، فيقبل منه ولكنه إيه تعدى. فنفس المسألة، إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فنوى رفع حدثه ثم بان له بعد ذلك أنه على طهارة قبل، إنما الحالة الأولانية لا. طيب، رجل، ده إشكال عندنا في المذهب، رجل ترك لمعة وهو بيغسل بيتوضى، ساب حتة كده في رجليه فانغسلت في المرة الثانية، الغسلة الثانية بتكون ايه؟ ها؟ سنة. نقول ان هذه الغسلة اجزأته على الصحيح، اجزأته على الصحيح. طب ليه؟ قالوا لان النية استوعبت ذلك. انت بتقول ايه؟ انت عملت ايه؟ نويت ايه؟ نويت الوضوء، نويت الوضوء، والوضوء انما هو غسل الاشياء المغسولة ومسح الأشياء الممسوحة. طب أنت الغسلة الأولى لم تستوعب، فكانت الثانية قد استوعبت فدخلت في معنى النية، لذلك قلنا أجزأت. مش كده يا جماعة؟ نعم. تاني، لو ترك لمعة في الغسلة الأولى، هو بيتوضأ الغسلة الأولى، الوضوء مرة مرة، يبقى الغسلة الأولى بتمثل عندنا يا جماعة غسل الواجب، والثانية والثالثة سنة، ولذلك الماء المستخدم في الغسلة الأولى يعتبر في المذهب يا جماعة المنفصل عن أعضائك من الغسلة الأولى مستعملا. غسلة الأولى يعتبر إيه؟ مستعمل، مش كده يا جماعة؟ وأما الماء المنفصل عن الأعضاء في الغسلة الثانية والثالثة غير مستعمل، طهور، مش كده يا جماعة؟ لأن احنا عندنا نسألكم بقى، المستعمل قسمناه في المذهب على كم قسم؟ فاكرين؟ ثلاث. أول نوع ما استخدم في طهارة واجبة، النوع الثاني ما استخدم في طهارة مسنونة، مش كده؟ النوع الثالث ما استخدم في إزالة نجاس، يبقى ثلاث أنواعهم. النوع الأولاني ما استخدم في طهارة مفروضة، نقصد بالمستعمل من فصل عن الأعضاء، يعني اللي لسه بيتردد على العضو ده، المية اللي لسه على ايديك لا تسمى مستعملة، ولكن المية اللي انفصلت اللي نزلت من ايديك هي دي الماء المستعمل. إذا جمع في إناء وكان هذا الماء قد انفصل عن أعضائك في طهارة مفروضة فهو مستعمل. حكمه حكمه يا جماعة؟ طاهر في نفسه لا يطهر غيره، مش كده يا جماعة؟ ده عند على المذهب بتاعنا. طيب، النوع الثاني ما استخدم في طهارة مسنونة، حكمه أنه طهور، طاهر في نفسه. يبقى معنى ذلك لو تركنا لمعة فغسلت في المرة الثانية، يبقى الماء الذي سال عليها في المرة الثانية هو ماء يا جماعة ماء طهور، حتى لو انفصل عن أعضائك، فإذا غسل هذا الجزء. إنما بالنسبة للنية، أنت بتنوي في بداية أمرك بتنوي الوضوء، والوضوء قلنا غسل الأعضاء، غسل الأعضاء المغسولة ومسح الأعضاء الممسوحة. طب أنت هتغسل رجلك، المرة الأولى سبت لمعة، طب المرة الثانية هتغسلها، إذا معنى ذلك سبق عليها معنى نية الغسل، فلذلك أجزأ ذلك في المسح. ماشي يا جماعة؟ طيب، أما لو كان التجديد ده قالوا لا يجوز، ولكن أو لا يصدق عليه أو لا يصح بذلك، ده بالنسبة لمن قام إلى التجديد وقد ترك، يعني واحد توضأ رجل وترك لمعة وخلص وضوءه، وبعد فترة أم يجدد. فغسلت هذه اللمعة، غسلت هذه اللمعة في التجديد يعني في الوضوء الثاني، قالوا أنه لا يعتبر بذلك قد غسل قدمه ولا يقبل منه ذلك، ولا يقبل منه ذلك، لأن النية من البداية نية فرض ولا سنة؟ سنة. فلا ترفع فرضا، فلا ترفع فرضا. هتلاقوا المسألة دي موجودة عندكم، فعشان كده أنا نوّلت عليه. طيب ندخل بعد ذلك إلى الوجه، ندخل إلى الوجه. الوجه عرفه النووي أنه يبدأ من تسطيح الوجه إلى منتهى الذقن طولا. خلي بالك من تسطيح الوجه، وده اللي ذكره صاحب الكفاية، يبدأ من تسطيح الوجه إلى منتهى الذقن، ومن الأذن، ده الكلام ده طولا، ومن الأذن إلى الأذن ها عرضا. ده التعريف الذي ذكره النووي في المجموع وتبعه في ذلك صاحب الكفاية. هناك تعريف ثاني في المذهب، قالوا من منابت شعر الرأس من منابت شعر الرأس إلى منتهى لحييه. منتهى لحييه على الحتة دي اللي هو الذق، هذه واحدة وهذه الثانية يجتمع فين؟ في الذقن. فمنتهى لحييه يعني منتهى العظمتين، هذه وهذه كلاهما ينتهي عند اللي يا جماعة عند الذقن. يبقى من منابت الشعر إلى منتهى لحييه، العظمتين دول يعني الذقن، طولا وعرضا ما بين الإبرده الأذن اليمنى واليسرى. طيب الخلاف أنه يعترض على كلمة من منابت الشعر، واعتراضه كان بسبب من ليس له شعر. طب واحد هنا بدأ شعره هنا، يبقى يأخذها من هنا خلاص يعني. ولكن طبعا المقصود عند هؤلاء الذين حدوا الوجه بمنابت الشعر ما كان على الغالب، ما كان على الغالب، نعم ما كان في الغالب. يعني هتقابلنا برضه مشكلة، بعض الناس بيبقى شعره نازل لغاية هنا قرطه، حتة كده نازل لغاية القرط، لغاية جبهتي إلى جبهتي. لذلك قال الشافعية يغسل جزء من الرأس على الاحتياط، لما تغسل وشك يبقى تاخد حتة فوق شوية خلاص، على الايه؟ على الاحتياط، تاخد حتة كده لفوق على الاحتياط. وذلك لأن الشعر ربما كان في الوجه يعني نزل شوية لتحت، فلذلك قالوا. وده معنى هتلاقيه في الكتب كلمة التحذيف، التحذيف موضع التحذيف ليس من الوجه، الكلمة دي هتقابلك. يعني ايه التحذيف؟ مش هتجدها مكتوبة كتير او في الكتب. بعض النساء يجوا يعملوا ايه؟ يقوموا يشيلوا شوية شعر من هنا من اعلى الجبين عشان وشها ايه؟ يكبر كده وايه وينور، فهذا يسمى التحذيف. فقالوا ان التحذيف يعني يعني ان يؤخذ الشعر الذي يكون في اعلى تسطيح الوجه، وذلك لتوسيع الوجه. قالوا ان هذا ليس من الايه؟ من الوجه. عند منين؟ من الرأس كده، من الرأس. هتقابلكم الكلمة دي بيبقوا تفهمين معناها ايه. نعم، ويدخل كذلك في هذا المعنى، يعني ياخد من هنا وياخد في الجزء ده، بيتعمل عشان الوش يوسع. فعلى هذا المعنى بيقول ان هذه ليست من الايه؟ من الوجه. إزالة الشعر في أجزاء ليس من الوجه على عمومها، يعني على عمومها. طيب هتقابلنا هنا بقى مشكلة بالنسبة للوجه يا جماعة. بالنسبة للوجه عدة مشاكل بعد هذا التحديد للوجه. فهل يقصد بالوجه ما كان في المواجهة، أي الذي يظهر في المواجهة دون ما بطن؟ يعني ما في العينين أي العينين نفسها والفم من الداخل والأنف من الداخل، هل هذه الأشياء هي من الوجه ولا ليست من الوجه؟ يعني ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم جاءت الأحاديث بعد ذلك تأمر بالمضمضة والاستنشاق، لذلك كان هناك خلاف بين أهل العلم في المسألة، هل المضمضة والاستنشاق من الفرائض يعني يجب علينا ذلك؟ فعند الشافعية أن هذه الأمور ليست من الوجه، لأن الوجه إنما يقصد منه ما ظهر دون ما بطن، حاجات اللي ظهر بس، ولذلك عندهم يغسل الحاجبين، يغسل الحاجبان، الحاجبان وجب عليك أن تقوم بغسلهما، الشعور اللي على وشك، الشارب، العنفقة، الجزء الأحمر من الشفتين، الحاجات الظاهرة دي كلها، العينين، الموق أو المآقي، يقصد بالمآقي هذا الجزء الذي يلي الأذن اسمها مآقي، هذه تغسل على الوجوب. الشعر الذي ينبت على الوجه، الشعر الذي ينبت على الوجه هكذا الشعر هذا يغسل، ويغسل أيضا اللحية تغسل، ما كان تحت الأذن تحت الجزء ده يغسل، واللحيين الشعر الذي ينبت على لحييك يغسل عند الشافعية. ولكن في عندنا هنا تقسيمات بالنسبة لهم، بالنسبة لمن كان شعره غزيرا ومن كان شعره يا جماعة خفيف. الضابط في المسألة إن الشعر الخفيف ما يرى منه البشرة، ما يرى منه البشرة عند المحادث، لما تقرب منه هتشوف إيه، هتشوف البشرة بتاعته، فهذا يغسل ظاهرا وباطنا. وأما من كانت لحيته كثة يعني لا يرى من خلالها البشرة فيغسل الظاهر فقط على الوجوب، والتخليل عندهم سنة، فيغسل الظاهر على المذهب، وأما التخليل فهو من السنة. قال الشيخ وهذه العبارة نقلت من الروضة، روضة الطالبين، يجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه من الوجه ليتحقق الاستيعاب، يتحقق الاستيعاب، ويجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين، ويجب غسل ما ظهر من حمرة يا جماعة الشفتين. يبقى هذه المسألة تتعلق بغسل الوجه، بينا حده وتكلمنا على أن المذهب ينظر إلى الوجه ما كان في المواجهة دون الكلام عن الأشياء التي هي في الباطن كالفم وكالأنف، فما يغسل من الفم هذه الأشياء الظاهرة الحمراء على الشفتين. أيضا الفرض الثالث يبقى النية والوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين، ويدخل في الوجوب المرفقان، يدخل المرفقان في الوجوب، يعني يجب عليك أن تغسل المرافق. وقالوا أن الآية وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، مع المرافق، وهذا وارد في كثير من الآيات، منها من قول الله تعالى، قول عيسى من أنصاري إلى الله أي مع الله، من أنصاري إلى الله يعني مع الله. وهناك حديث يرويه جابر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدير الماء على المرافق، رواه الدارقطني والبيهقي ولم يضعف، الحديث ضعيف يا جماعة، حديث ضعيف، ضعفه المنذري وضعفه النووي في المجموع. ولكن هناك حديث يغني عن هذا، حديث أبي هريرة يوضح وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع في العضد، يعني غسل يديه حتى شرع في يا جماعة في غسل العضد. طبعا احنا عندنا العضد ما يلي هذه المرافق، المرفق هذا العظمة التي تفصل بين الساعد والايه والعضد، جزء ده اسمه العضد، ثم بعد ذلك المرفق العظمة هذه، ثم بعد ذلك الساعد. فلما شرع في العضد يعني معنى ذلك انه غسل الايه غسل المرفق، فكان ذلك شاهد عند مسلم، حديث ابو هريرة عند مسلم. نعم. الحديث في وضوء أبي هريرة أنه توضأ ثم شرع في العضد، وبين أن هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي يفعل ذلك أو يتوضأ كهذا. في عندنا هنا مسألة أصولية يا جماعة، إذا تردد اللفظ بين معنيين أو ثلاثة أو أكثر يحمل على واحد منهم بدليل، وإلا فهو محتمل في هذه الأشياء. يعني احنا قلنا وأيديكم إلى الإيه؟ إلى المرافق، فإلى جاءت هنا بمعنى مع، وإلى تفيد الغاية، أيضا تفيد الغاية، أي أن تغسل الساعدين إلى أو الأيادي إلى الإيه؟ إلى المرافق، يعني إلى بدايتها من غير أن تدخل في هذا المعنى. يبقى هنا في معنيين مش معنى واحد، فرجحنا الأول أن إلى بمعنى مع لدليل من القرآن من أنصاري إلى الله، وكذلك من حديث أبي هريرة أنه شرع صلى الله عليه وآله وسلم عند وضوئه فغسل الإيه جزء من العضد. ماشي كده يا جماعة؟ تابعنا في المسألة الجاية. طبعا في نقطة الغسل يعني إسالة الماء على العضد، وهذا التعريف كنا عرفناه قبل ذلك في مسألة هل يجوز للمرء أن يتوضأ بثلج إن كانت حرارة جسمه تذيب الثلج. فاكرين المسألة دي يا جماعة؟ واحد عنده حتة ثلج كده، حبة ثلج، وبيتوضأ، فكل ما يحط شوية ثلج على أيديه تسيح وتبقى مية. وقلنا المذهب فيه كم قول، فيها كم وجه، وجهين، والوجه الذي اعتمدناه هو ايه؟ الصحة، مش كده؟ وقلنا كما قال النووي ان ذلك يجوز ووضوءه يجوز بناء على ايه؟ تمام، ان الغسل معناه إسالة الماء على العضو، وقد حدث ذلك بالفعل، فإن الثلج إذا لم يذب فلا يصح، ولكن لو ذاب وتحول إلى ماء فكأنه أحدث المطلوب أو أوجد المطلوب عندنا، وهو إسالة الماء على الإيه؟ على العضو. يبقى الغسل معناه إسالة الماء على العضو، يبقى لا بد من إسالة الماء على اليدين. ولذلك قال الشيخ ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة حتى لو كان تحت أظفاره وسق يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوءه وصلاته باطلة. يعني لو في وساخة تحت الأظافر ولكن لا تحول دون وصول الماء إلى البشرة فالوضوء صحيح والصلاة صحيحة، ولكن إن حالت فهنا نأمر بإزالتها، ومن لم يفعل فإن وضوءه لا يصح، وقال الشيخ وصلاته باطلة. مسح الرأس لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وليس المراد هنا جميع الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الكفين، رواه مسلم. لبين استدل بهذا الحديث بدايته، قال من ناحية اللغوية بقى، لأن من أمر يده على هامة اليتيم صح أن يقال مسح برأس. لو أنت مشيت إيدك كده على رأس يتيم يقول أنا مسحت برأسي، يبقى الباء هنا يقصد أن الباء للتبعيض. الباء في اللغة تأتي بالوجه من وجوه اللغة أنها تأتي بالإيه يا جماعة؟ للتبعيض. فامسحوا برؤوسكم يعني بجزء من الرأس. وحينئذ فالواجب ما ينطلق عليه اسم المسح ولو بعض شعرة. نتكلم عن النقطة دي شوية بالتفصيل أكثر من كلام الشيخ. الخلاف في المسألة يا جماعة، الحديث المروي عن المغيرة أن النبي توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الكفين اعتمده الجماعة الشافعية والأحناف، وبينوا أن هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جزء من رأسه، وهو ما يقوي أن الباء في الآية للتبعيض يقوي. لأن الباء لها معنيين، معنى الإلساق ومعنى التبعيض. لأن المولى سبحانه وتعالى في آية التيمم قال فامسحوا بوجوهكم، ويقصد الاستيعاب. يبقى هنا الإلساق بمعنى الإلساق، ليطوفوا بالبيت العتيق، لا يعني تبعيض ولكن يعني يا جماعة هنا إلساق. إذن الباء تأتي في اللغة على معنى الإلساق، على معنى الإلساق إذا يدخل اللسأة مع الاستيعاب، وتأتي أيضا بمعنى التبعيض، تأتي بمعنى التبعيض. الجماعة الشافعية اعتمدوا أن الباء للتبعيض، والحنابلة والظاهرية قالوا أن الباء إنما هي للي يا جماعة للاستيعاب والإلساق. هناك قاعدة في اللغة تقول إذا تعدى الفعل لنفسه فهو للتبعيض، وإذا لم يتعدى فهو للإلساق. يعني الباء إذا دخلت على فعل تعدى بنفسه فأفادت التبعيض، كلام الشافعي. وإذا لم تتعدى، إذا دخل على فعل لا يتعدى فهو للإلساق. في عندي بقى هنا دليل ثاني غير هذه الأدلة أخذ أو اعتمدها الجماعة الشافعي. قالوا أن الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا أن الواو هنا للترتيب. الواو في اللغة لا تعني ترتيب ولكن تعني إشراك الأول فيما دخل فيه الثاني من غير ترتيب. دخل علي ومحمد إلى البيت، فهمنا أن الاثنين دخل إلى البيت من غير ترتيب. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في من قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندة، قل ما شاء الله ثم شئت. لأن ثم تفيد الترتيب يا جماعة، ترتيب مع التراخي، أما الأول فتفيد الإشراك من غير ترتيب. ولكن الشافعية قالوا أن الواو هنا للترتيب. ليه؟ قالوا لأن الآية جاءت بذكر ممسوح بين مغسولين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى دي مغسولات، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم غسل. يبقى جاء المسح بين مقتولات، وليس هذا من فصيح ترتيب أهل اللغة، فلما جاء في القرآن وهو أفصح الإفصاح في اللغة، لما جاء بذلك إنما جاء بذلك قصدا للترتيب. يعني الجماعة العرب لما كانوا يرتبوا الكلام يرتبوا الأول المغسولات وبعدين الممسوحات، يرتبوا الأشياء بهذه الأشياء بهذه الكيفية. ولما خالف القرآن هنا فإنما خالف لقصد بعينه، فقالوا أن الممسوح بين مغسولات دل على أن الترتيب مقصود. ده موضوع الترتيب يا جماعة، موضوع الترتيب. معلش أنا دخلت في دليل ثاني بالنسبة للترتيب، إحنا ما زلنا هنا في الإنساق. فالباء عند الشافعية قلنا أنها للتبعيض، أنها للتبعيض، وعلى ذلك دليلهم في ذلك أن اللغة تحتمل ذلك، وأن حديث المغيرة الذي وضح أن النبي مسح على الناصية ثم أكمل على العمامة، وعندهم دليل ثالث قال أن المولى عز وجل قال وامسحوا بي يا جماعة برؤوسكم، وهذا يسمى عند الأصوليين بالإيه؟ بالمطلق. معلش أنا دخلت في ترتيب في دليل الترتيب، إنما المطلق في اللغة يصدق على القليل ويصدق على الإيه؟ على الكثير. يعني هقول شربت الماء، إذا قلنا أن الماء يفيد الإطلاق فيصدق هذا الكلام على القليل والإيه؟ فإذا أخذت رشفة من الماء كنت بذلك قد حققت المعنى، وإذا قمت بشرب الماء الذي في الكوب كله كان ذلك أيضا تحقيقا للإيه يا جماعة؟ للمعنى. فالإطلاق يصدق على القليل دون الكثير، وعلى ذلك فإن الآية جاءت بإطلاق المس فيصدق على القليل والكثير من غير تحديد. وهذا خلاف الجماعة الأحناف اللي قالوا إيه ربع الرأس وكم شعره والكلام ده كله. فعند الشافعية مسح الرأس دون تحديد الإيه؟ دون تحديد، لا ربع ولا نص، ما يصدق عليه معنى الإيه يا جماعة؟ المسح. ورجح هذا الكلام كثير من أهل العلم في مسألة المسح على الرأس. يبقى لا يشترط الاستيعاب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الواجب أن نمسح على الرأس دون تحديد للربع ولا النص ولا غير ذلك. نعم، أن الإطلاق إنما يصدق في القليل والكثير، ولا يقيد إلا بيا جماعة إلا بدليل. وعلى ذلك فإن المسح الواجب خلاص كده بدون تحديد، مسح بعض الرأس من غير تحديد لهذا البعض. طيب أنا كده طولت النهاردة عليكم، أعمل كده إيه؟ ألسقت يدي برأسي، إلساق أهو، إلساق. طيب نكتفي بذلك. عندنا يا جماعة إن شاء الله تعالى دلوقتي المسجد إسماعيل مبارك عامل جلسات يوم الأربعاء.